الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام، نبدأ بالدرس الأول اليوم وشرح منهاج الطالبين ومفتاح الوصول لمنهاج الطالبين للبيضاوي الإمام البيضاوي رحمة الله تعالى. ثم نسلم إن شاء الله الدرس منهاج الطالبين عقدة المفتين للإمام اليوم إن شاء الله نحاول نأخذ ما تبقى في المقدمة في الفصل الثالث والمحكوم به. بين المؤلف عليه رحمه الله تعالى تكلم عن الحكم والحاكم والمحكوم فيه وتلقى الرابع والمحكوم به. والمحكوم به مقصود به الفعل، يعني فعل المكلف تكليف. سيذكر فيه ثلاثة مسائل إن شاء الله نحاول نبينها. فبدأ بالمسألة الأولى، قال أولا الفصل الثالث في المحكوم به، قال وفيه مسائل. ثم ذكر المسألة الأولى ومسألة التكليف بالمحال. نقرأ المتن، قال وفيه مسائل. الأولى التكليف بالمحال جائز لأن حكمه لا يستدعي غرضا. قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب لأن المحكوم عليه يجب أن يكون متصورا. قلنا لو لم يتصور لم يمتنع الحكم باستحالته. غير واقع بالممتنع لذاته كاعدام القديم وقلب الحقائق للاستقراء والقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قيل أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل ومنه أنه لا يؤمن وهو جمع بين الناقضين. قلنا لا نسلم أنه أمر به بعدما أنزل أنه غير. طيب، هذه المسألة مسألة التكليف بالمحال هي أصلها حقيقة من فروع الخلاف العقائدي بين الأشاعرة وبين المعتزلة. الثمرة فيها قليلة جدا أو قد تكون في الأصول يعني ليست بكبيرة، أقول الثمرة، لكن هي امتداد للخلاف كما قلت العقائدي بين الأشاعرة وبين المعتزلة. ودخل في أهل السنة لأن أصل المسألة هذه تفريع عن مسألة الإرادة، المسألة الإرادة لله عز وجل. ولما خالف فيها المعتزلة فقالوا بالقدرية فيها لأن أرادوا أن يوصفوا الله بالعدل فنزهوه عن خلق أفعال العباد وجعلوا العباد يخلقون أفعالهم. فجاء على النقيض الجبرية فقالوا بأن العبد كريشة مهب الريح فليس له إرادة. فأصل منشأ الخلاف عدم التفرقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في الطائفتين، لأن كل طائفة منهم لم تثبت الفرق الاثنين. الفرق الأهل السنة اتجاهه فأثبتوا أن هناك إرادة كونية أراد الله الأمور كونا كتبها وقدرها، وهناك إرادة شرعية التي أمر به، منهم من فعل ومنهم لم يفعل. ولما فرق أهل السنة والجماعة بين مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أمر لم يكن في هناك فيه إشكال عنده. لكن ثمر من نتائج هذا الخلاف هي مسألة التكليف بالمحال. وهنا التكليف بالمحال لابد أن نبين. بعض النسخ قالوا التكليف بالمحال عقلا جائز، يعني قيد عقلا، وإلا التكليف بالمحال شرعا بالاتفاق بين كل الفرق لا يجوز. لا يجوز أن يكلف الله عز وجل العبادة شرعا بشيء ويعلم أنه محال عليه، بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لغير ذلك. فليس النزاع في مسألة التكليف بالمحال شرعا، هو عنده المسألة هل التكليف بالمحال عقلا جائز أم لا. وهنا هم بيفرقون بين الأمر بالتكليف وبين الامتثال. يعني حتى تظهر لك الامتثال شيء أنك تمتثل لما كلفت به، والأمر بالتكليف أصلا هو الكلام كله. هل الأمر بالتكليف، هل التكليف بالمحال عقلا يجوز أم لا يجوز؟ والعجب هنا أنه ابن النقيب بذاته بكلام الأشاعرة يقول التكليف بالمحال جائز لأن حكمه لا يستدعي غرضا، مع أنه أثبتوا من قبل بأن التشريع عند الأشاعرة أو الأحكام من الشرع ليست من العقل، قالوا من الشرع. وكان هذه فيها يعني الناس شوية إلى هو أثبت من قبل بأن التشريع يرجع إلى أو الأوامر ترجع للشرع ليس للعقل. ومع ذلك هنا هو أول مسألة فيها أقوال، ليس حتى عند الأشاعرة قولا واحدا، فيها خلاف هو بيانه. لكن هو أولا نقول هو المسألة بتتكلم عن هل التكليف بالمحال عقلا يجوز أم لا يجوز. هنا لابد أن نبين أصالة أن التكليف بالمحال أنواع. التكليف بالمحال أنواع، في تكليف يعني أن نقول هناك المستحيل نقول يعني أو المحال، مش التكليف بالمحال، المستحيل أو المحال أنواع، ثلاثة أنواع حتى نبين هو النزاع في أي نوع منهما في مسألة التكليف بالمحال جائز عقلا. في أي نوع من أنواع المحال؟ المحال ثلاثة أنواع. النوع الأول مستحيل لذاته، هو المستحيل لذاته هو كالجمع بين الضدين أو النقيضين، يعني تقول السواد والبياض، الشمس والقمر مثلا، فأنك تقول إيه؟ أنك تقول بوجود الشمس والقمر أو وجود السواد والبياض، فهذا يسمى هذا مستحيل لذاته، الجمع بين النقيضين أو بين الضدين. هناك المستحيل لغيره عادة لا عقلا، مستحيل للغير ليس للذات عادة لا عقلا، يعني كالطيران في السماء عادة مستحيل، وهذا لغيره يعني غيره ليس لذاته بفعل الغير، لكن هذا من باب العادة أنه يستحيل، لكن ليس مستحيلا عقلا كما سيأتي. وده النوع الثالث، المستحيل لغيره عقلا لا عادة، المستحيل لغيره عقلا لا عادة. قالوا كالإيمان ممن علم الله تعالى أنه لن يؤمن، فهذا مستحيل لغيره. ليش لغيره؟ لأن الإيمان الاستحالة هنا ليست من الذات، لا ده من الغير، هو ممكن يؤمن أم لا ممكن يؤمن، من أراد أن يؤمن. فأصبح عندنا مستحيل لثلاثة أنواع، مستحيل للذات والجمع بين النقيضين أو الضدين، والمستحيل لغيره عادة هنا كالطيران من الإنسان، ده مستحيل عادة لكن ليس مستحيلا عقلا، ممكن تركب له شيء ويطير، لكن المستحيل عقلا لا عادة ما علم الإيمان مما علم الله عز وجل أنه لن يؤمن. فبالخلاف أين الثالث؟ ليس فيه خلاف، الثالث ليس الخلاف، قالوا في النوعين الأول والثاني، هل المستحيل لذاته جائز عقلا، هل المستحيل لغيره جائز عقلا أم لا. طبعا في أقوال، في قول يقول المستحيل جائز عقلا بالإطلاق كله، وعلى النقيض المعتزلة قالوا المستحيل لا يجوز عقلا بالإطلاق، قالوا المستحيل لذاته لا يجوز عقلا، والمستحيل لغيره يجوز عقلا. فاهمين؟ هذا الثالث، وهذا اللي فيه التفصيل أصالة. فهنا المؤلف كأنه ابن النقيب يقول التكليف بالمحال جائز، ويقول هنا التكليف بالمحال جائز، قالوا لأن أصلا كيف الله عز وجل للعبد ليس لغرض، الله لا يحتاج منك إذا كلفك بأوامر غرض له فهو يكلفك، فإذا كان يكلفك ويمكنك فيما تستطيع أن تفعله امتثالا، لأن هم يقولون لأن الحكمة من التكليف الامتثال والسمع والاستجابة، فلا يفرق أن يكون ذلك فيما يجوز يمكنه شرعا أو يمكن عقلا فيما يستحيل. من زكاة المسألة على الابتلاء، فأنت تكلف سواء كنت لما أنت كلفت بما تستطيع فأتيت به فابتليت، كذلك يمكن عندهم أنك تكلف بما لا تستطيع، لأن المسألة كلها من باب الابتلاء والسمع والطاعة، وأن الله عز وجل يكلفك ليس لغرض الله بل يظهر أنت الاستجابة. إذن يجوز عقلا، قالوا يجوز لأن ليس هناك غرض من تكليف الله عز وجل. فالذين قالوا بجواز التكليف بالمحال اختلفوا في أي نوع من أنواع. الجمهور على أن التكليف بالممتنع لذاته غير واقع. يبقى الجمهور هنا قلنا أنواع: ممتنع لذاته، ممتنع لغيره عادة، ممتنع لغيره عقلا. الجمهور على أن التكليف بالممتنع لذاته غير واقع، وإن كان بعض الأصحاب يرون بأن التكليف الممتنع لذاته واقع. سنبين استدلوا بمسألة أبي لهب أو أبا لهب. لكن المصنف رجح أن التكليف الممتنع لذاته غير واقع. ليش قال؟ قال الاستقراء، انتبه، قال احتج عليه بوجهين. قال بالاستقراء، استقراء أن التكاليف فيه بس تفرق ليه؟ خليك معايا تيجي إن شاء الله. خليك معايا، مش عارف تكتب إيه بس اسمع. المؤلف قال أن التكليف بالممتنع لذاته غير واقع. قلنا ليش غير واقع؟ طبعا انتبهوا، التكليف بالممتنع لذاته غير واقع عقلا بجمع بين البين والنقيبين لما غير ما قلنا. قالوا الاستقراء، هو استدل بوجهين من النص كما قلنا. الاستقراء، قالوا استقرأنا التكاليف الشرعية فلم نجد فيها ما هو تكليف بالممتنع لذاته. لم نجد أن الله عز وجل لما استقرأنا التكليف الشرعية أن هناك تكليف بالممتنع لذاته، ما فيش جمع بين النقيضين ولا بين الضيب ولا كما سيأتي معنا الآن إعدام القديم ولا قلب الحقائق لغير ذلك. ده أول وجه عنده في الاستدلال، والاستدلال بالآية، قال لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. وانتبهوا، لا يستدل هنا على المسألة شرعا، احنا قلنا الممتنع لذاته لا يتكلم عنه شرعا، يتكلم عنه عقلا. طب أتى بالآية ليش؟ قال بمعنى الآية لا يكلف الله نفسه إلا الوسع، بمعنى الإدراك، الوسع بمعنى الإدراك. فكأنه يريد أن يستدل بالآية أن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا ما لا تدرك، ما لا تدرك عقلا. فإذا كنت أنت لا تدرك عقلا، هذه ما هو التكليف فيه لابد فيه من إدراك. إذا كان الله لا يكلفك ما لا تدرك عقلا، إذا لا يمكن أن يكلفك بالمحال لذاته عقلا. يعني ممتنع لذاته ليس في وسع الإنسان أن يدركه. كيف تدرك اجتماع السواد والبياض والشمس والقمر والليل والنهار إلى غير ذلك؟ فقال هنا إذا ما دام لا يدركه استدل من الآية، إذا الممتنع لذاته لا يكلف به عقلا. لا ده رأي، ما هو هي المسألة كلها عند الأشاعرة أصلا، لكن ده رأي أحد، ده الرأي اللي رجحه المؤلف اللي هو جمهور الأصحاب. جمهور الأصوليين، ما تتكلم يعني، هي عند الأصوليين لما تقول هنا جمهور الأصوليين، هي فيها الآية. المسألة قلت أنه لك هي فرع عن مسألة عقائدية، لأن الثمرة فيها ليست قوية أصوليين، لا يفاد فيها كثيرا. وهو بيتكلم هنا إيش؟ إن المحال، بين استدل على أن المحال لذاته ممتنع عقلا للاستقراء ولعدم الإدراك. لا يمكن أن نوصل لعدم، ليس بوسع الإنسان أن يدركه فلا يكلف الله عز وجل به. هو أتى هنا برد استشكال، والبعض يظن أن ده استشكال المعتزلة، هو ليس استشكال المعتزلة، حتى بعض الشراح اللي بيشرحه ممكن تجده لأنه بيقول إيش؟ قيل أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل ومعه ومنه أنه لا يؤمن، فهو جمع بين النقيضين. هذا الذي قال ده ليس قائل المعتزلة، البعض يظن أن ده استشكال المعتزلة. لا، هذا استشكال أصحاب الذين يرون بجواز، مش احنا قلنا الممتنع ثلاثة لذاته، والممتنع لغيره عادة ولغير عقلا. قلنا أن الممتنع لذاته في خلاف، المؤلف رجح الممتنع لذاته لا يكلف بها عقلا. هناك قول آخر قالوا لا يكلف بها عقلا. هؤلاء الذين استشكلوا هذا الاستشكال أرادوا أن يأتوا بمثال على أن الممتنع لذاته عقلا قد كلف به، قد وقع في التكليف، فأتوا بمثال أبي لهب. أنت رايح خلص الدرجة دي؟ بس هو الراجل ده شكله ماشي معاه شوية. إيه اللي مش فاهمه؟ طب قول لي. أنا واحدة واحدة هنا شفت إني بجري. الممتنع لذاته، الممتنع لغير عادته لذاته، ممتنع لغيره عادة كطيران الإنسان. طيران الإنسان. والثالث ممتنع لغيره عقلا لعادة. طب انتوا على النت فاهمين معايا ولا في اشكال؟ هي عون ان شاء الله اليوم اخر المقدمات في، بس اعتقد يعني المسألة. طب اجيبوني الله يكرمكم معايا انتوا ولا لا؟ يا ابو انس اكمل ولا ايش؟ طيب وقفنا عند ايش؟ وذكر استشكال. قلت الاستشكال هذا عند من يرى بان بجواز التكليف بالمحال عقل الممتنع لذاته. ليش؟ قالوا امر ابا لهب بالايمان. الله عز وجل اليس ابو لهب دخل في من امر بالايمان؟ صحيح؟ دخل. من بين الادله زي ثم يقولون هو امر دخل بما امر به مع ان الله يعلم انه لن يؤمن. فهو جمعه بين النقيدين، ده استشكاله، هذا كانه جمع بين النقيدين. اذا يجوز، ده راي من الذين يرون بان الممتنع لذاته عقلا يجوز ان يكون ايه مكلف به. طيب فهو لم يريد ان يرد على ذلك. نقول هنا، نقول هل اصلا هذا المثال يصح ان يكون، هو سينقض طبعا هذا المثال كله ليس من المثال الذي يصح ان يكون ممتنع لذاته. ليش قالوا ابو لهب لما امر بالايمان امر لانه بالغ عقل، والايمان هو تصديق الله بكل ما انزله الله عز وجل، ومن جمله قالوا ما انزل انه لا يؤمن. يعني هم يقولون وبيستدلوا منين؟ طيب قولوا الآن الله عز وجل قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فيكون مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. والإيمان بالله بأنه لا يؤمن لا يتم إلا بأن لا يؤمن أو يكف النفس عن الإيمان، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. فعدم الإيمان مأمور به، أو كف النفس عن الإيمان على اختلاف الرأيين فيكون مأمور به. فيكون إذا جاء الجمع بين النقيضين أو جاء الجمع بين الضدين على حسب. وأنا عارف مش حد فاهم حاجة، فأنا سأقولها مرة أخرى. ده استشكال، ده دليل الذين استشكلوا. قالوا بأن الممتنع لذاته اللي احنا قلنا عرفناه من قبل اللي هو الجمع بين النقيضين أو بين الضدين، هذا يصح التكليف به. تمام؟ قالوا ايش يصح التكليف به؟ طب ليش؟ اين دليلكم؟ قالوا لا، اليس هو دخل ابو لهب في جمرة ما امروا بالايمان والتصديق، ومع ذلك الله عز وجل قال ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. امر الله عز وجل ان يؤمن، امره ان يؤمن، ثم انزل الله عز وجل انهم لن يؤمنوا. يلين أبو لهب لم يؤمن، أبو جهل لم يؤمن، أمية بن خلف وأمية بن خلف وأبي، وكل هؤلاء لم يؤمنوا، والله ألزمهم بالإيمان ويعلم أنه لم يؤمنوا. فقالوا هنا إذن هو مأمور بأن يؤمن أن لا يؤمن، لأن الآية نزلت أيضا أنه لن يؤمن، فهو مأمور أن يؤمن بأنه لن يؤمن، فكأنه أمر بإيش؟ بالنقدين أو بالضدين. تبسيط المسألة عشان ما نخشش أكثر من كده. هذا الكلام من الذين يروا بأن التكليف ممتنع لذاته يجوز أصاب. طيب كيف الرد؟ قالوا الرد كما قال المؤلف، قال هو لا نسلم اولا ان الله عز وجل امر ابا لهب بالايمان بما انزل الله عز وجل بعد انه انزل انه لا يؤمن. يعني ايش الان؟ هو كانه يريد ان يقول الله عز وجل لم يكن يدعو قومه كلما جاء يوم الدثر قل فانزل فقام فيدعو جمع بطون قريش ونادى عليهم بطن بطن او قريه بطن بطن ليدعوهم. ثم جاء القصه المشهوره لما قام ابو لهب تبت لك لهذا دعوتنا، ومجاهد لما قام وقال فنزل قول الله عز وجل تبت يد ابي لهب وتب. فنقول بان جاء الامر بالايمان سابق على الاخبار بعدم الايمان. يعني قول الله عز وجل تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب وما اضاع المال في الحضر يجي ليها بالمناسبة الآيات. قالوا لا، هذا الله أمره بالإيمان ثم أخبر أنه لن يؤمن. هنا بقى أذكرك بمسألة اللي قلتها في المقدمة، هي الإشكال كله في الإرادة، إنك لو بد حتى تحل هذه الإشكال أن تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. كونا الله عز وجل كتب وأراد كونا أن أبو لهب لن يؤمن، لكن شرعا هو أمر أم لا؟ هو أمرك. وقلنا الله قد علم من او علم الله عز وجل انه لما امره لن يؤمن، فلما انزل الايات انه لن يؤمن خلاص هذا اخبارا عن انه لن يؤمن. هو يريد يستدل لا، ده هو كده كانه لا كان امر بالنقيضين. نقول لا، هو ليس فيه امر بالنقيضين اصلا، ان الامر بالايمان اصلا هو الامر بالايمان اصلا ممتنع لذاته، ده غير الامر بالسواد والبياض. ولا الامر بالايمان مش ممتنع لذاتي اصلا، امر يمكن في المرء ان يفعله بنفسه ام لا، يبقى ده ممتنع لغيره. يبقى انت تريد ان تقول ان هذا ممتنع لذاتي تفصيلا مقدمه لا نقبلها. انتوا بتشكلوا بس علينا انه امره بالايمان ثم انزل الايات انه لن يؤمن، فكانه امر بان يؤمن انه لم يؤمن. نقول هذا ليس امرا لذاته، ده امرا لغيره، امرا لغيره. هو اليس في عنده الاراده ان يؤمن ام لا؟ وهو الذي ترك الإيمان. فإذا ليس هذا أصلا مثالا للممتنع بذاته أو المحال بذاته، ده هذا مثالا للمحال بغيره، بدليل أنه يستطيع أن يؤمن أم لا. هذه هي النقطة. فإذا هو المثال ليس بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد ما نزلت هذه الآيات ما توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة. يعني حتى نوح عليه السلام لما قال الله عز وجل له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان يفعل، هل توقفت دعوة نوح وقتها؟ ما توقفت، بل وقفتش دعوة نوح وقتها، ظل كما هو يدعو مع أن الله أخبره بما سيكون، لكن لم تتوقف الدعوة. فإذا نقول إنه هذا أصلا الرد، يعني يسير إن هذا ليس ممتنعا بالذات، بل هذا ممتنعا بسبب الغير، ذلك ليس فيه جمع بين النقيضين. وفي مسألة أنا مررت عليها، يعني هو قالها لما قال في المتن الإعدام القديم يرد على لما قال لو لم يتصور ممتنع الحكم غير واقع بالممتنع لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق. قلب الحقائق وإعدام الإعدام القديم طبعا عند المعتزلة القديم هو الله، فقالوا إعدام القديم لا يمكن، لو أعدم القديم أعدم الكون. طيب هو وقلب الحقائق، قلب الحقائق أن تقلب، أن تجعل الشمس قبرا والقمر شمسا، وهذا مثال الممتنع لذاته، يقول يعني كل إن هذا لا يمكن أن يحدث أصلا. ليه؟ بسبب الاستقراء كما قلنا، وبسبب عدم الإدراك لذلك النفس. هذه اللي كنا مررنا عليها، وقلت الثمرة في المسألة أصوليا ليست كبيرة أو يعني ليست ذات فائدة، لكنها هي تفريعا عن الخلاف العقائدي الذي قد يحل كله كان بمسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الفصل بين الكون والشرعي فيحل المسألة بدليل. لكن نبين مرة أخرى أن الخلاف التكليف بالمحال المقصود به عقلا، هل يجوز عقلا أم لا؟ أما شرعا فاتفقوا على أنه ليس هذا المقصود في المسألة. نعم. واكلوا مش مثال ابو لهب، هم دول شفنا ان الثمره بتاعتهم يقول ابو لهب يوم القيامه قد يدخل الجنه، ولا التانيين هم اللي يقول ابو لهب ولا مش التاني؟ عشان هو امن ان ربنا يعني قال له احنا بنتوب. هي الثمره شفنا هنا اللي دخل ابو لهب الجنه منه. اللي اختلف في الذاتيه قال لك يعني ده يجوز جمعهم، ولا اللي قال لا يجوز جمعهم؟ انا يعني بس هو الاول مش هل هم فيهم حد بيدخلوا الجنه ولا لا؟ لا انا بتكلم على دولت. انا نفسي شفنا حضرتك احنا قلنا على هؤلاء امر ابو لهب الايمان بما قلت، ومنه انه لا يؤمن فهو جمع بين النقدين. يعني حضرتك انت لما قلت هنا يعني هم قالوا لهذا يعني هذا الاعتراض اللي قال لك الذاتي هو الجمع بين النقدين يجوز، وقال ابو لهب هو يجوز عقلا. خلي بالك لكن شرعا ما بيقولوش بذلك، وقالوا المساله كلها عقلا اصاله. بس الجمهور انه لا يجوز عقلا، جمهور الاصوليين على الجواز عقلا لغير الممتنع لذاته، لغير الممتنع لغيره، للممتنع لغيره، لكن لذاتي لا يجوز على الجمهور. هناك قول قالوا بجواز الممتنع لذاته مع الممتنع لغيره، اما المعتزله قالوا لا يجوز اصلا التكليف بالمحال. لكن اللي قالوا ان هو يجوز لذاته قالوا اللي هو بتاع الدليل ابو لهب رضا يستدلوا بذلك، رضا يستدلوا بذلك ان هذا كانه مثال للجمع بين النقيدين، فقالوا ان هذا ليس ممتنع لذاته، هذا ممتنع لغيره، ان اراد الايمان لفعل. طيب اكفيها في ذلك مساله عن اصولين بس، يعني قول اهل السنه اقرب من قول الجمهور مع التفصيل. هم لا يرون اصل وقوعه غالبا، يعني لا يرون ان التكليف بالمحال يكون يقع اصلا، يعني اقصد بقول المعتزله. ما هو بقى البعض بيقول ذلك، لكن هو الحق ان لا ايضا حتى قول المعتزله ليس صحيح، لانه اصول قول المعتزله لسبب اخر. قلت لك هي مساله اصليه مش داخل فيها للسنه، هي داخل فيها صفه الاراده، فانت عشان فهي المساله اصلا عندنا التفرقه بين التكليف الاراده الكونيه والاراده الشرعيه فقط، هذه هي المقصود. نعم. طيب ناخذ المسألة تليها. انت داخل قالوا تكليف الكافر بالفروع. المسألة الثانية وهي تكليف الكافر بالفروع او الكافر مكلف بالفروع. قال الكافر الثانية الكافر مكلف بالفروع خلافا للحنفية. لا ده مسألة الإمام إيش؟ لا لا مش معتزلة هنا، ده المذاهب هنا، جمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية. لا هي مربوطة عندنا خلاف الحنفية صح؟ لا مش أنا معتزلة الحنفية، بس هي في الحاشية تدين معتزلة يعني هو الحنفية. لا بس هي الحنفية المسألة فقهية أصلا حنفية، حتى كانوا أصوليين. ما احنا عندنا قلنا الجمهور أصوليا هو اللي يدخل تحت الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف لهم مدرسة أخرى أصولية، لكن هنا المقصود هنا الكافر مكلف بالفروع خلافا للحنفية. وفرق القوم بين الأمر والنهي. هنا يتكلم عن مسألة إن هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ ولابد تفرق بين الخطاب وبين الامتثال، لأن الخطاب هو مكتوب في اللوح المحفوظ، الله عز وجل كل شيء كتبه في اللوح المحفوظ، وكلام الله عز وجل الذي خاطب به العباد. وبين الامتثال الكافر لها، وبين ايضا متى يكون مكلفا بها، يعني في الخطاب وفي التكليف. الخطاب هل هو داخل تحت الخطاب اللي هو كلام الله عز وجل، ومتى يكون مكلف بفروع الشريعه، واخيرا مساله انه يمتثل او لا يمتثل. المكلف بها خلينا نتكلم بس إن هنا يقول الكافر مكلف بالفروع. يعني كأنه الآن إذا وصل الكافر، طبعا انتبه ويتكلم عن الفروع لأن العقائد ليست محل خلاف. إن هل الكافر مكلف بالإيمان أم لا؟ نعم، الأصل لكل الناس مكلفين بالإيمان بالاعتقاد والإيمان، وده مكلف بالإيمان هذا اتفاقا، يعني اتفاق بين الفرق إن هو مكلف بالإيمان. الخلاف بقى هل هو مكلف بالفروع أيضا كما هو مكلف بالإيمان أم لا؟ وانا بدأت لا لا انا مظبوط. فالاكثر من الاصحاب قالوا بان الكفار مخاطبون ايضا بالفروع او مكلفون بالفروع كما هو مكلف بالايمان. طبعا وفي اقوال، وذكر الاول القول الاول قول الجمهور انه كافر كافر مكلف بالفروع، والثاني قول الاحناف انه غير مكلف، والثالث ان بعض فرق بين الامر والنهي، قالوا مكلف في النواهي وغير مكلف بالأوامر. هو هنا قال وبين لما قال هنا لنا، يعني لنا مرتبط دائما لما يقول دائما نحن أو نقول أو لنا، اعلم أن المؤلف على أرض صلبة في قوله، يرى بأنه معه القول القوي، حتى أحيانا يقول لنا يعني يقصد نفسه لا يقصد الأصحاب، لكن كان يريد أن يبين أنه على قوة في القول، وهذه تجدها في الكتاب يعني كثيرا. قال لنا أن الآيات الآمرة بالعبادة تتناولهم والكفر غير مانع لإمكان إزالته. أنا أقرأ المتن وأشرحه بعد. وأيضا الآيات الموعدة بترك الفروع كثيرة، مثل ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وأيضا أنهم كلفوا بالنواهي كوجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين بالأمر قياسا عليها. هنا بيرد على الفرقة الثالثة. قيل الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال، الذين قالوا التفرقة بين الأمر والنهي، قالوا الانتهاء ممكن دون الامتثال، إن ينتهي أسهل مش أسهل ممكن، لكن الامتثال غير ممكن لأنه محتاج لنية كما سنبين. قال وأجيب أن مجرد الترك والفعل لا يكفي فاستويا، وفيه نظر. قيل لا، لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده، وهذا استشكال من الذين قالوا أنه غير مكلف، قالوا لأنه لا يصح مع الكفر إذا فعلوا ولا قضاء بعده، يعني لا لو أسلم أن أطلبه بالقضاء فإذا لم يكن مكلفا. قلنا الفائدة تضعيف العذاب، كل هذا المتن كان، لكن هنا نتكلم عن، قلنا الآن نضبط الأقوال. الجمهور يرون بأن الكافر مكلف بفروع الشريعة، قلنا الاتفاق أنه قالوا أن الكافر مكلف بأمور العقيدة أو بالإيمان، ده اتفاق، لكن اختلفوا الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا بذلك، خلافا للقول الثاني للأحناف، ومعهم من الشافعية أبو حامد الإسرائيلي من الفقهاء الشافعية، قال بغير مكلف الكافر غير مكلف. وقول ثالث فرق بين الأمر والنهي، جعل الكافر مكلفا بالنواهي دون الأوامر. طب ما الأدلة على قول الجمهور؟ وجوه ثلاثة ذكرها المؤلف هنا. الأول ممكن نقول الوجه الأول أن المقتضي لتكليفهم بالفروع متحقق والمانع غير متحقق. تاني، أول وجه المقتضي للتكليف بالفروع متحقق والمانع من عدم تكليفهم غير متحقق. بمعنى أولا المقتضي لتكليفهم بالفروع متحقق من قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربك، هم من الناس أم لا؟ من الناس. وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. فهنا تناولتهم الآيات ودخلوا في العموم سواء كانوا من أهل الكفر أو من أهل الإسلام، هذا المقتضي. طب لا يوجد مانع؟ نعم لا يوجد مانع، المانع غير متحقق من عدم دخولهم. ليش؟ قالوا لأن الكفر لا يصلح. أنت دلوقتي عايز تخرجه ليش؟ إنه كافر. طب الكافر لا يصح مانعا، ليش؟ لإمكان إزالته. الكفر ممكن يزال، الكافر ممكن يزيل الكفر ويأتي بالإيمان فيكون هنا متمكنا من الايه، فهنا ياتي بالايمان اولا حتى يصير بقى متمكنا بعد ذلك ايه بالصلاه والصوم والزكاه وغير ذلك. كما نقول ايش؟ بان المحدث لا يمنع من لا يرفع عنه الصلاه حتى وانه دخل وقت الصلاه ومحدث، هل نقول لا انت محدث ليس عليك صلاه؟ لا، نطالبه برفع الحدث ليصلي، فالكافر لما جاءت الفروع نطالبه برفع الكفر ويؤمن ليأتي بالفروع. فإذا المقتضي متحقق والمانع غير متحقق، اقتضى ذلك تكليفهم بالفروع كأنه عملا بالمقتضي السالم عن معارضة المانع. هذا الوجه الأول. الله أكبر الله أكبر. دوس على ال... أيوة ده. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الوجه الثاني المقتضي، يعني المقتضي اللي هم دخلوا في الأمر، النص جاء يا أيها الناس، فأصبح هم دخلوا في اللفظ فاقتدى اللفظ أنهم يدخلوا في الحكم، فده المقتضي. المقتضي بتكلفهم بالفروع متحقق بدخلوا في يا أيها الناس، والمانع منتفي أو غير متحقق، لأن المانع لو كان الكفر يزال الكفر. طيب الوجه الثاني قالوا إن لم يكن الكفار مكلفين بالفروع لما أوعدهم الله عز وجل بترك الفروع، واللازم باطل. ليش؟ ليه؟ لأن الآيات الموعدة بترك الفروع مثل قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وجعلهم مشركين ولا يؤتون الزكاة وجعلهم ويل. وقالوا أيضا في قوله تعالى فلا صدق ولا صلى، أو لا صدق ولا صلى. وقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فدل ذلك انهم يعاقبون على ترك الصلاه وغير ذلك. طيب هنا رد، هنا في استشكال. هم المخالف قالها في الايه لم نكن المصلين، قال هذا حكايه قول الكفار وليس بحجه. الايه الاخيره لم نكن المصلين قالوا حكاية عن قول الكفار وليس بحجة. قلنا لو كان باطلا لبيانه الله عز وجل، ونعم حكاية عنهم لكن الله بيانه لنا، فلو كان قولهم باطلا لبيانه الله عز وجل. ردوا قالوا لا، لا نسلم لكم ذلك، لأنهم قد قالوا كلاما من قبل حكاية والله لم يكذبهم، قال تعالى عنهم والله ربنا والله رب والله والله ربنا ما ربنا والله رب والله إيش والله ربنا ما كنا مشركين وقالوا ما كنا نعمل من سوء ويوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له كل هذه قالها هم يردون علينا أو على المرجح لذلك فيقولون الله ذكر الله عنهم ذلك حكاية ولم يكذبهم أيضا مع أن كلامهم هذا مكذب قالوا طيب ثم قالوا المقصود هنا في الآيات الأخيرة حكاية أنهم قالوا وكنا نكذب يوم الدين يعني هم دخلوا ويل المصلي جهنم لأنهم كانوا يكذبون بيوم الدين والذي يدل على ذلك أن تكذبهم سبب مستقل بيدخلهم النار ومع لكننا نرد لا هذا ليس فقط الذي أدخلهم النار هو التكذيب نعم سبب مستقل لدخول النار لكن لو كان مستقل لم يكن الله قد أحال غيره أيضا معهم ما ذكر لنا أنهم دخلوا بسبب تفريطهم في الفروع الأخرى أيضا ثم أراد يقول لا لم نكن من المصلين هنا الصلاة المقصود بها الإيمان لم نكن من المؤمنين اللفظ قالوا لم يقل يا سلام إن نهيت أن أقتل عن قتل المصلين ويقصد بها عن قتل المؤمنين يعني أهل الصلاة هم أهل الإيمان أو المؤمنون فقالوا فهو يقصد هنا من المسألة على الكذب وليست على الإتيان بالصلاة أصالة لكن نقول الحق بأنه هو تكذيب تعذيبهم على كل ذلك مجموعة سواء على تكذيبهم أو على دخول على تركهم للصلاة أو على عدم إتيان بالزكاة الذين يشركون ولا يؤتون الزكاة أيضا ويل لهم وكل هذه يدخل فيها وأيضا على التكذيب بيوم الدين ولو كان الدخول بسبب تكذيب يوم الدين فقط وليس بترك الصلاة وغيرها لكان ذلك لكانت سائر القيود هذه لا أثر لها في القضاء عليهم أو في الحكم وكان هذا الحكم لا يدخل فيه ذلك لكن الله رتب الحكم على كل هؤلاء قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطع المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين فرتب الحكم على ذلك فدل على الحكم مركب من هذا كله سواء من واحد أو من الكل أصالة وهذا الوجه كم هذا الوجه الثاني ولا الثالث الثاني طيب الثالث الذين قالوا لرد عليه في مسألة أن كوجوب حد الزنا تذكرون اليهود لما زنوا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطبق عليهم الحد أيضا لو كانوا مكلفون بالنواهي كوجوب حد الزنا فيكون قياسا عليهم مكلفين بالأوامر هنا الوجه الثالث في الاستدلال لنا بأن لما اتفقنا أن نحن وأنتم على أنهم اتفقوا أنهم مكلفون بالنواهي كوجوب زنا عليهم وغير ذلك فيكونون مكلف الأوامر قياسا عليهم كيف يكون القياس لا ليش مع الفرق انت تسألني الأول طب انا هقيس ايه عشان تقولي مع الفرق هقيس ان كما امروا بالنوائب يعني امروا بالأوامر كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ضاع ذلك منه كما نهيته لانك هما امر شرعي لا هو انا هقيس ليش انا اللي بقيس الان مش انت يعني انا اللي بقيس لو تبنيت القول الثاني يعني انت هنتبنى القول الاول قلنا باننا اتفقنا على ترك النواهي وقياسا عليها الاوامر قالوا ليش المصلحه واحده في الاثنين الجمع بينهم بين ليش انا قست الاوامر على النواهي قالوا تمكن المكلف من استيفاء المصلحة الحاصلة بالنهي بسبب الاحتراز عن المنهي عنه هي نفسها في الأمر بسبب الامتثال يعني انا في النهي ساحترز عن المنهي عنه فتحدث لي المصلحه بسبب ان انا احترزت عن المنهي عنه. وكذلك اقتصى في الامر، لو فعلت الامر وامتثلت فيكون لي اجر الامتثال. فقالوا في الاثنين فيهم مصلحه، هذه في مصلحه بان انا احترزت عن المنهي عنه، وهنا في مصلحه في ان انا امتثلت للامر. فكان هنا فقالوا الجمع بينهما من هذه المساله، المصلحه المتحققه في النواهي ومع الاوامر. فرد عليهم اصحاب الذين فرقوا بين الامر والنهي، هيردوا قالوا الفرق ثابت بين الامر والنهي. ايش الفرق؟ النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه ترك، والانتهاء عن المنهي عنه مع الكفر ممكن، يعني ممكن كافر وما يزنيش، ما يشربش خمر، وما ياكلش ربا، صحيح؟ والامر يقتضي الامتثال، والامتثال مع الكفر غير ممكن. ما هم قالوا ذلك لان النيه لابد منها في الامتثال، ونيه الكافر غير معتبره. فاراد ان يقول لهم القياس مع الفارق. قالوا رد عليهم قالوا لا، كما انه لا يكفي مجرد الفعل في صوره الامر كذلك لا يكفي مجرد الترك في النهي. هو الحق اللي فيها نظر، بمعنى الترك انواع، في ترك بقصد وفي ترك بغير قصد وفي ترك اجبار. يعني واحد الان لا ياتي في دماغه الخمر اصلا وترك الخمر، ومش في دماغه الخمر ده ترك بغير قصد، وفي عرض عليه الخمر فتركه فترك بقصد. فقالوا اللي بيؤجر عليه الترك بقصد، والا احنا مش بنؤجر على كل المنهيات اللي احنا لم نفكر فيها الان ونفعلها. فقالوا اذا كان الترك بقصد اللي فيه الاجر فيكون الامر في الامتثال فيه الاجر، اذا لا فرق بين الترك وبين الامر. ده الرد عليهم، لانه المقصود هنا بالترك امتثالا اصاله. والحق ان بعضهم رد قالوا لا، المساله فيها نظر شويه، لان النهي الترك، النهي يقتضي الترك، والترك لا يتوقف على النيه. يعني مجرد الترك، يعني لو انت الان هو لو انت الان تركت الشيء حتى لو بنيه، ليس بنيه الامتثال، لكن تركته الان، قالوا هذا انت بعضهم قال تؤجر عليه، لكن الامر يقتضي الفعل والفعل يتوقف على النية. مع انهم قالوا لا، حتى الترك انت الان لو انت تركت شرب الخمر وانت مريد له، او انت منعت عنه تريد الخمر بس ما لقيتش خمر، نزلت ما لقيتش، تركت، هتحاسب عليها من ذلك؟ قالوا اذن لابد من نية. وكل ده هم يريدون ان يردوا بلا فرق بين الامر والنهي في مسألة النية اصالة. قالوا طيب لا، نقول له هما اخر شيء قالوا بقى ايش؟ لا يصح تكليف الكافر بالاوامر. ليش؟ طيب الامر توجه اليه حاله الكفر ولا بعده؟ لو قلنا قبله الكفر يبقى الامر باطل. ليش؟ لامتناع صحه المامور به. هما بيقولوا ايه؟ طب انتم لما تقولوا لا الكافر مطالب بالاوامر بالصلاه وبالزكاه وبالصوم، طب حاله كفره ولا بعد؟ قالوا الاول ناخذ حاله كفره، لو طلبتوا منه يفعل سيصح؟ قالوا لا، يبقى إذن الأمر باطل لامتناع صحة المأمور به، لأن لو فعل الصلاة هو كافر، طب صام هو كافر، باطل، تمام؟ طب قالوا طب وبعده بعد قالوا باطل. ليش؟ لأن قالوا أن الإسلام يجب ما قبله، فلو أسلم فأنت لا تطالبه بقضاء الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا شيء. يبقى قالوا إذن حال لو فعله الأمر في حال كفره باطل، وبعد إسلامه باطل، لأن فيش أمر بالقضاء، بل العكس الأمر على غير ذلك. ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله يا عمرو؟ فرد المؤلف فقال إيش؟ تأخذ الحالة الأولى، توجه الأمر حال الكفر تقولون باطل، لا نسلم لكم. قالوا ليش؟ أنتوا بتقولوا باطل ليش؟ لامتناع صحة المأمور به، إن لو فعلوا لن يصح، صحيح؟ قالوا لا، احنا ليس الموضوع ما مدع صحة المأمور به، امتناع صحة المأمور به لا يقتضي بطلان توجه التكليف عليه، لأنه هيرجعك لم نكن المصلين. طب ما هو كان أمر بالصلاة وعذبه، يبقى انت احنا أمرناك حتى ولو فعلت لم يقبل. طب ايش العلة؟ يعني ايه الحكمة؟ قالوا تضعيف العذاب. يبقى هو ليست المسألة مرتبطة بإيش؟ بصحة الفعل حال كفر. ولذلك عندنا مسائل في الشرع مثلها: المرأة الكتابية المتزوجة من مسلم نأمرها بالغسل مع أن غسلها ليس معتد به لأنه هو لأنها ليست مسلمة، لكن أمرناها بالغسل لذلك أصالة. فنقول هنا فإذا هنا فائدة الإتيان بالأمر ليس المسألة لا علاقة ببطلانها أو صحته أصالة. لذلك البعض يقول بأنك يجب على الكفار في بلاد المسلمين عدم إظهار ما يخالف مشاعر المسلمين في أوقاتهم، يعني في الصوم ما يأكل جهارا، وهذه ثمرة من المسألة إنه هو لا يظهر ذلك ولا يأكل جهارا، يأكل في بيته إن أراد لكن لا يأكل جهارا. فتلخص الأمر بأن على الراجح بأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة سواء أوامر أو نواهي أو غير ذلك من وجود ثلاثة قد بينا. اتركها الآن عشان احنا خلينا في المكلفون، هي المخاطب. أنا قلت إن الكل مخاطب من أول الأمر، من أول ما نزل كتب في اللوح المحفوظ ده الخطاب. المكلف سيكون مكلفا كمكلف المسلم، إما على الجمهور الأصوليين إن يصل 14 أول ما يصل 14 ويشرح في الخامسة يبقى هو مكلف، يعني عند إتمام 14، هذا عند الجمهور. عند الأحناف 18 وخروجه من الخلاف عند الاحتلال، ما قلت ذلك. طيب تبقى مسألة نأخذها وبعدين نصلي أفضل ولا مش تاخد دقيقة كم دقيقة؟ ما فيش أصلا معي. طيب قال المسألة الثالثة امتثال الأمر، هل يوجب الإجزاء؟ يعني هل هو هنا بيختم هذه المقدمة، بيكون إن شاء الله آخر شيء في الفصل الثالث والمقدمة بالكلية، ويبدأ في الكتاب بعد ذلك شروح بقى أبواب الكتاب. قال امتثال الأمر يوجب الإجزاء لأنه إن بقى متعلقا به فيكون أمرا بتحصيل الحاصل أو بغيره، فلا يمثل بالكلية، فلم يمثل بالكلية. قال أبو هاشم لا يوجبه كما لا يوجب النهي الفساد. وأجيب بطلب الجامع ثم الفرق. طبعا المسألة أصلا قائمة على إيش هذه؟ قائمة على هل لو امتثلت بالأمر هذا يوجب الإجزاء أم لا؟ يعني لو أنت أتيت بالأمر المطلوب منك أجزأك أم لم يجزئك الأمر؟ هو يقول هنا امتثال الأمر يوجب الإجزاء. لو بقى الأمر متعلق يبقى أنت كأنك هذا أمر بتحصيل الحاصل، كأن الأمر لسه في ذمتك لابد أنك تفعله مرة أخرى، يبقى أنت كيف فعلته أصالة؟ وهذا محال، هذا إيش؟ محال. يبقى هو يريد أن يقول بأن الإجزاء الإتيان بالأمر يفيد الإجزاء. يعني أنت مثلا لو أنت صليت عليك خمس صلوات في اليوم، حديث ابن ثعلبة رضي الله عنه لما قال هلا كم فريضة علي أو كم، قال خمس صلوات في اليوم. طب أنت صليت الخمسة بس أمس في صلاة ما صليتهاش، بقيت عليك أم لم تبقى؟ بقيت، صحيح؟ طيب يبقى ما زالت أنت لم تجزئك. المقصود بالإجزاء إيش هنا؟ أنت كنت تريد الثواب أم تريد سقوط القضاء؟ إن أردت الثواب نعم إذا أتيت يكون لك الثواب. طب إذا أردت سقوط القضاء نعم إذا أتيت بها يسقط القضاء. طب إذا لم تأتي بها هل سقط عليك القضاء؟ ما سقط. طبعا فيها خلاف، لأن لو كانت لها عبادة بوقت معين تحتاج إلى أمر آخر لتقضي قضاء اختلاف. لا مثلا لو كانت صلاة نسيت عنها تحتاج لأمر آخر لتقضيها. طب لو لم تكن ترك صوم يوم رمضان عمدا، لذلك في خلاف هل يقضي في أمر القضاء أم لا أيضا. المهم أننا نريد أن نقول لأنه امتثال الأمر الصحيح أنه في قول قال يدل على الإجزاء، وهذا اللي رجحه المؤلف. انك ما دام اتصلت الامر فذلك اجزاءك. قول اخر ذكره وده ذكر ابو هاشم قال ان لا اجزاء الامر لا يدل على الاجزاء. قال ليش؟ ايش على الاجزاء؟ قال هو ابو هاشم لا يوجبه. ليش؟ قالوا لان النهي لا يقتضي الفساد، لا يوجب الفساد. مثال يتلخص عشان ما تروحش بعيد عشان الوقت، قالوا نهينا عن عن عن عن البيع وقت الجمعه. هي دي مساله ترجع للشافعيه اصلا كمان، والخلاف بينه وبين الحنابلة هل مطلق النهي يقتضي الفساد ام لا. مطلق اقول يعني اي نهي يقتضي الفساد ام لا، احنا عندنا في تفرقه. فاذا هو يريد ان يقول لنا ايش؟ لا يوجب النهي الفساد. انت الان نهيت عن البيع يوم الجمعه وقت النداء، طب لو بعت هل المبيع فاسد؟ عندنا المبيع ليس بفاسد، لكن اتيت باثم. فقال كما ان النهي لا يقتضي الفساد كذلك الامر لا يوجب الاجزاء. هو قاس هنا الامر على النهي صحيح؟ قاس. طب هو قاس لذلك هنا المصنف ما استفاض، هو قال ايش؟ واجيب طلب الجامع ثم الفرق. يعني ايش فهم طلب الجامع ثم الفرق؟ يعني هو كان المصنف بيقول اجيب يعني نطلب منه الجامع بين الاثنين ان انت قست عليهم ثم نبين الفرق. يعني كون النهي غير موجب للفساد وكون الامر موجب للاجزاء، اظهر جامعا بينهما حتى تقيس هذا على هذا ثم بعد ذلك نبين الفرق. وهو لم يبين لا الجمع ولم يبين الفرق أصالة. فهو لكن ممكن هو رد في إيش في الأول، قال إن طلب الفعل لو بقى الطلب بعد الفعل المأمور على وجهه المشروع يبقى كأنه امتثل بلا امتثال، يعني امتثل للأمر في نفس الوقت ما زال الأمر عليه يبقى كأنه لم يمتثل، وهذا محال. ده في حالة الأمر. هو يريد أن يقول إن الاتيان بالأمر ليس مجزئ، كما أن الاتيان بالنهي ليس مفسد لا يشترط. فهو يقول له أنت بتقيس، لكن فيش فارق، لأن إنك طلب الأمر لو أنت امتثلت وجيت تقول لي لا بعد ما امتثل هذا لم يجزئك وأنت مطالب، يبقى ده محال، يبقى كأني أنا محال هنا. هو بخلاف النهي عن الشيء، النهي عن الشيء طلب ترك الفعل، فجاز أن يكون طلب الترك ليس مفسدا للشيء نفسه، لأن في حالات فيه كما قلنا ان في النهي عن ذاتي عن غيري ام جاء منفكه. فلذلك هنا قد يكون موجب لحكم اخر ان يصح البيع لكن يقع في الاسم بسبب النداء. فاذا القياس هنا مع الفارق لا يصح. وهنا نكون هذا اخر الكلام في المقدمه، ونقف عند الكتاب الاول وهو الكتاب، يبدا بقى في ذكر الجزء الاول هو الادله، يبدا بالقران والسنه وعليك الاجماع والقياس. انتهينا من المقدمات على ما فيها يعني من امور، لكن يعني نسال الله عز وجل ان يفيدنا لما بيناه فيه، وان شاء الله نشرع الاسبوع القادم في اول باب من ابواب الاعمده يعني الرئيسيه الكتاب الاول كما قال المؤلف. ثم قال في الكتاب سيتكلم بقى عن اللغه وبعض الامور في اللغات فيها فصول، ويدخل في الكلام عن القران وغير ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله بعد الصلاه درس النهج الطبيعي.